فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور للقصد الذي ذكره القرطبي، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله، وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللاتي وودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وغيرهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. بعد، قوله التغليظ بمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، تغليظ يعني الأمر الشديد الذي وعد به توعد به. وقوله عبد صالح عند قبر عبد الصالح، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا ولو كان طالحا العبادة عند القبور ممنوعة شرعا، سواء كان القبر لرجل صالح وإلا لغيره، لئلا يؤول الأمر، لأن العبادة يجب أن تكون في المساجد، والأرض كلها مسجد ما عدا المقبرة وقارعة الطريق وما أشبه ذلك، جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة مسجدا. ثم المقصود بهذا كما ذكر، لئلا تؤول العبادة إلى رجل أو إلى قبر، وليس معنى ذلك أن العبادة كلها تكون لهذا القبر أو لغيره، ولكن يكون شيء منها، يعتقد أن هذا المكان تقبل فيه العبادة، تقبل فيه الصلاة والدعاء لبركة هذا الرجل أو هذا المقبور أو ما أشبه ذلك، وهذا نوع من الشرك، الشرك بالله جل وعلا. والشرك يبطل الأعمال كلها، إذا داخل الشرك العمل بطل، هو مردود، ولهذا يقول إن هذا من باب سد الذرائع، الذرائع يعني الطرق التي توصل إلى الباطل وتبطل العبادات وتجعل الإنسان خاسرا. والشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خالصا لله جل وعلا، لا يجوز أن يكون فيه شيء لغير الله جل وعلا، وإلا لا يقبل، لا بد من هذا. ثم الأمور التي وقعت وجربت الأرض، أن العبادة عند القبر تؤول به إلى أن يكون معبدا ويكون مزارا ويكون مقصودا للطلب، والذي يسمونه التوسل أو الاستشفاع وما أشبه ذلك، وهو في الواقع يعني دعاء له وشرك به. وهذا من الأمور التي كثر وجودها في الناس، مع أن الناس يعرفون بعقولهم أن هذا رجل مثلهم دفن، ولكن يقولون إنه صالح، والصالح له مقام عند الله، فنحن نتعلق به حتى يقربنا إلى الله، وبعضهم يسأله قصدا ويقول إن الله أعطاه مراده ونسأله مما أعطاه الله هكذا. وإذا قيل مثلا إن هذا شرك، يقول كيف يكون شرك وأنا أعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت. قل هو الخالق والرازق والمحيي والميت، وهو الذي يجب أن تكون العبادة له خالصة، ما يكون فيها شيء من مقاصد من المقصود الذي يقصده المصلي أو الداعي أنه يحصل له من صاحب هذا القبر من بركة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يفسد العبادة ويجعل العبادة نوع من الشرك بالله جل وعلا. ثم لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها الكنيسة التي تقول أنها تسمى مارية، هذا في أرض الحبشة، والحبشة كانوا نصارى على ما يعتقدونه في عيسى وفي غيره، فهم كانوا الأصل إذا بنوا الكنيسة يضعون فيها الصور، إما صورة مريم أو صور كبراءهم وعظماءهم، ثم هذا التصوير أصله مضاهاة الله جل وعلا كما سبق، مضاهاة يعني المشابهة، فهو من المحرمات العظيمة التي توعد عليها بالنار. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، يعني أن الخلق والتصوير من خصائص الله، ولا يجوز مشاركة المخلوق لله جل وعلا في شيء من خصائصه، فإذا فعل فقد خرج عن طوره وفعل الظلم الكبير العظيم الذي يستحق عليه عذاب الله جل وعلا. وإن كان هذا قد يتساهل فيه من كثير من الناس، لأن الناس كثير منهم يصور ولا يبالي، وكثر التصوير وانتشر، وكذلك وسائله التي يصور بها انتشرت، فصار أمرا كأنه مستساغ عند كثير من الناس. والواقع أن هذا من الأمور التي تساهل فيها كثير من الناس، والواجب أن يبتعد الإنسان عما يكون سببا لعذابه. الدليل أن المصورون في النار يجعل لهم في كل صورة صوروها نفسا يعذب بها، وكذلك يكلفون بالشيء الذي لا يستطاع، يقال لهم انفخوا فيها الروح، يعني احيوها، لان الله هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي جل وعلا يتصرف في خلقه، وكذلك جاء لعنهم إن الله لعنهم. ثم هو وسيلة إلى الشرك، لأنه كما ذكر القرطبي يقول إنه أول ما صورت الصور عبدت، وقع الشرك في بني آدم، صورها من صورها للاقتداء، ثم آل الأمر بمن جاء بعدهم إلى أن عبدوها، فتكون سببا لعبادة غير الله جل وعلا. وإن كان هذا يعني في تصوير خاص، ولكن الصور في عمومها محرمة، وإنما يعني حرمت لأن هذا من خصائص الله جل وعلا، هو المصور وهو المحيي وهو المميت. وإن كان قد يقول الإنسان أنا ما أصور ولكن أخذ العكس عكس هؤلاء، قل هذا هو التصوير نفسه، هذا هو التصوير، وتحريك الآلة بها يجعلك مصورا أنت صورت. ثم يعني هذا يقول أحد الأمرين العظيمين اللذين هما سبب خروج الناس من دينهم، هو أولا العبادة والتحري وتحريها عند القبور، الثاني التصوير. ولهذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور بالأرض لئلا يظهر القبر ثم يقال إنه ذا قبر صالح ثم يعبد. والصحابة عرفوا هذا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما فتحوا بلدا وجدوا فيه رجلا على سرير مضى عليه سنين طويلة واعتقد أنه نبي من الأنبياء وقالوا إنه دانيال النبي، استشار عمر رضي الله عنه ماذا يصنعون به، فقال احفروا له 12 قبر في النهار ثم إذا صار في الليل فادفنوه بأحدها ثم واسوها كلها لئلا يفتتن به الناس. وهذا معناه أن هذا أمر أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمية القبور لئلا تعبد، فإن هذا كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك تتبع الآثار التي تكون للمعظمين فإنها من هذا النوع، يعني تتبع طلب البركة وطلب أن يكون العمل مقبولا فيها أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أن تقطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ناسا يقصدونها، قال ماذا يريدون؟ قال أنهم يذهبون لأنها شجرة ذكرت في القرآن، فأمر بقطعها حتى لا تكون فتنة، وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. فالآثار التي تعظم يجب أن تطمس كما طمست هذه، ما يقول إنها من الفتن، الفتن المقصود بها الشرك، يعني الفتنة يعني الشرك بالله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قول الصحابة رضوان الله عليهم حتى لا يوجد الشرك. وأعظم الفتن هي الافتتان في العبادة، ولهذا ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد فيه بيان مسائل التوحيد والمسائل التي إما تكون مضادة للتوحيد أو ذاهبة بكماله، وهي يكون من التوحيد، وهذا إما أن تكون مضادة أو ذاهبة بكماله الواجب الذي يجب. ما هو الكمال المستحب؟ بل الكمال الواجب الذي إذا تركه العبد يكون معاقبا معذبا، ولذا حرمت هذه الأمور، ففعلها يكون الإنسان تحت العقاب إن لم يعفو الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال المصنف: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت حقيقة المساجد، يعني ما هي فيه من يبني على القبر، ما كان هذا في صدر الإسلام، وإنما حدث هذا في دولة بني عبيد الرافضية التي جاءوا حكموا مصر زمنا وحكموا المغرب، هم الأول من بنى المساجد على القبور، وإلا قبل ذلك ما كان هذا معروفا، بل كان معلوما أنه من أعظم المحرمات، فكثر واستساغه بعض الناس. فقصد القبر أن يبنى عليه مسجد هذا عمل شركي مضاد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وقع مثل هذا يجب أن يهدم المسجد ولا تصح الصلاة به. كل مسجد بني على قبر الصلاة فيه باطلة لوجود النهي، فالنهي يقتضي الفساد والبطلان. أما إذا أدخل القبر في المسجد فإنه يجب أن ينبش القبر ويخرج ويطهر المسجد منه. هذا الحكم الذي اتفق عليه العلماء في هذه المسألة، وجهل كثير من الناس هذا الأمر. وجدت القبور في المساجد وبنيت المساجد على القبور اقتداء بأولئك الحكام الفجرة الذين خالفوا دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. فرق بين الذي مثلا يخشع في الصلاة ويصلي في المساجد وبين الذي يقصد مخلوقا يخضع له ويذل له. هذا مؤمن بالله جل وعلا، عارف بالحق، قلبه خالصا لله جل وعلا يتجه إليه ويمتثل أمر الله جل وعلا في أمره أن يقوم في مساجد التي بنيت يذكر فيها اسم الله كثيرا، وذاك معرض عن الحق الذي يقصد، مطيع للشيطان متبع له. ولهذا تجده يبكي عند القبر ويخضع ويذل، لأنه يخضع لصاحب القبر ما هو لله، يذل لصاحب القبر، وهذا شرك أكبر من شرك المشركين القدامى الذين يكون شركهم في وقت ما يكون في الرخاء. أما إذا أصابتهم الشدائد فإنهم يكفرون بشركهم ويرجعون إلى ربهم ويسألون. ولهذا احتج الله جل وعلا عليهم بمثل هذه الحال، فقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني يعلمون أن هذا من خصائص الله، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء، ليس صاحب القبر. صاحب القبر لا يعمل هذا من ذلك الشيء أصلا، بل هذا لا يعمله مخلوق ولو كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء، فهم في الواقع أصح عقولا من هؤلاء وأقل شركا، أخف شركا من هؤلاء. شرك هؤلاء أكبر من شرك المشركين القدامى، هذا الذي يصنع، هذا الذي ذكره المؤلف أنه يخضع عند القبر ويذله ويبكي، فهو في الواقع يذل لصاحب القبر ويبكي له ويعبده عبادة ما يعبد الله جل وعلا بها، لأنه لا يمكن أن يجتمع الإخلاص والشرك أبدا. يعني إذا عبد مخلوق فهو عبد لذلك المخلوق، والله لا يقبل من عملي من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى وتقدس. والمقصود أن هذا الذي يوقع فيه الجهل، الجهل بالإسلام وبما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجهل بأصل الدين. أصل الدين هو لا إله إلا الله، فلهذا تأله لغير الله، والتأله هو عبادة القبر القلب وذله وخضوعه الذي يبعث على بكاء العين، ويبعث على السجود، ويبعث على الذل والطلب وغير ذلك. فإذا خضع القلب لمخلوق فهو عبد ذلك المخلوق عبدا كليا له، وليس عبدا لله جل وعلا. وهذا هو الإيمان بالطاغوت، من فعل هذا فقد آمن بالطاغوت وكفر بالله، وإن لم يقل ذلك وإن لم يشعر بذلك، بل قد يكون الأمر وإن كان أقل من هذا، حتى جاء في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزل المطر أنه قال لأصحابهم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح الناس مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. وإن كان هذا من الكفر العملي أو من الكفر اللفظي الألفاظ، ولكنه أمر عظيم لا يجوز التساهل به. فكيف إذا كان هذا من القلب، صادر من القلب الذي بعثته الحاجة والافتقار إلى هذا المخلوق؟ هذا معناه صارت عبادته كلها لهذا المخلوق وليس لله منها شيء، تعالى الله عن ذلك. فمثل هذا يقول هذا هو الشرك الأكبر الذي توعد الله صاحبه بالنار، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا مات على هذا، على هذه العقيدة، فالجنة عليه حرام بنص كتاب الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا. يعني والنهي يقتضي الفساد، كما يقول العلماء النهي يقتضي الفساد، فلا تصح العبادة مع النهي وتكون باطلة، فمن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن لم يقصد المصلي يعني بركة البقر. ليس المقصود يعني المقبرة أن القبور، سواء كانت قبور كثيرة أو واحد كله سواء، لا فرق بينها. إذا وجد قبر كفى في بطلان الصلاة. يعني يقول النهي قال عن المقبرة، مقبرة يعني المكان الذي يقبر به وإن كان واحدا. نعم. قال: وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وإن لم يعلموا، قد كثير من الناس ما يعلم أن المشركين يسجدون للشمس، ومع ذلك يجب أن ينهوا عن هذا. بل أوقات النهي التي جاءت يعني هو أجل هذا، فهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قليلا، ترتفع لأنها إذا طلعت يسجد لها الكفار ويكون الشيطان مقارنا لها حتى يقع السجود له كما جاء في الحديث. وكذلك في وقت الظهيرة يعني عندما تتوسط الشمس في السماء فممنوعة الصلاة في هذه الحالة، لأنها يقول تسجر جهنم، يعني وإن كنا قد لا نعقل هذا فيجب أن ننتهي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا وقت طويل أطول من الوقت الذي يكون بعد الفجر غالبا. وكل هذه صارت الآن عند كثير من الناس لا أثر لها ولا يبالون، يدخل الإنسان المسجد والشمس نصفها غارب يغرب ويصلون، فهذا خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة التي يعني يصلوها الغالب أنها صلاة تطوع، أي صلاة واجبة، وإلا صلاة الفريضة الإنسان إذا كان نائما واستيقظ يجب أن يصلي على في أي وقت كان يصليها، ولكن هذه إلا إذا كانت الشمس في الغروب أو في الطلوع، يعني يبقى حتى تطلع وتغرب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ناموا عن الصلاة استيقظوا بالشمس لما طلعت فأمرهم بالوضوء ثم ساروا قليلا ثم صلى بهم، لأنه قال هذا مكان حضركم فيه الشيطان. المقصود أن الصلاة في هذه الحالة من المحرمات، فكيف الإنسان يرتكب محرم لفعل مندوب؟ لو تركه ما أحد يقول إنك معاقب عليه، والفعل المحرم لا يجوز فعله بحال. وإن كانت المسألة هذه مسألة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن ذوات الأسباب تفعل عند وجود السبب، ويستدلون بعمومات وأمور أخرى، ومسائل الخلاف يقولون لا ينكر فيها، لكن نقول إذا ترجح عند الإنسان هذا الأمر يجب أن يتوقف. فأولا جانب النهي أرجح من جانب الأمر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الثاني أن الصلاة في هذه الأوقات محرم، والذي يقول إنها ذات أسباب يقول إنه يخرج من التحريم في هذا، ولكن المحرم باقي على ما هو عليه. الثالث أن الإنسان إذا دخل المسجد ثم جلس ما أحد يقول إنك آثم إنك آثمت، بخلاف إذا صليت وقت النهي فكثير من العلماء يقول إنك وقعت في الإثم وفي المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. سمعنا ذلك أنه كما يقول بعض الضالين إن المقصود أنك لا تسجد على القبر، هذا لا يقوله من يعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا، وإنما يقوله الذين غلبت عليهم عبادة القبور، هكذا يقولون ليتخلصوا من هذا الأمر. يقول وإلا إذا سجدت على الأرض التي فيها القبر يقول لا بأس بذلك لأنك سجدت على الأرض، إنما النهي الصلاة عند القبور أو الصلاة في المقبرة خاصة، وهذا أمر متقرر عند الصحابة، حتى قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كيف يعني يقول كذا؟ يعني أن القبور لا يتعبد عندها، لا يقرأ عندها ولا يصلى عندها. يقول لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، لما كان أحد يدفن موتاه في, في, في, في بيته، هذا شيء معروف، وإنما المقصود التشبيه. يقول لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، فالقبور معطلة من العبادة، لا قراءة ولا صلاة ولا غيرها. ولهذا يذكر العلماء علماء الفقه أن من الأمور التي تمنع الصلاة فيها المقبرة، ولا تصح فيها، لا تصح الصلاة في المقابر. فإذا لو قدر أنه صلى صلاته باطلة يجب أن يعيدها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وأصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أنه أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. قال ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر ما صنعوا، يعني هذا عند ما كان صلى الله عليه وسلم يعاني شدة الموت، قيل هذا الكلام دليل على شدة حرصه على هداية أمته وإبلاغ ونهيهم عن الأمور التي يمكن أن يدخل الشيطان عليهم منها. يقول كان يعني لو يعني خميصة يضعها على توضع عليه ثم إذا اغتم يعني ثقل عليه النفس وصعب أزالها من شدة المرض، وعلى هذه الحالة قال هذا القول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يعني أنه قول هذا يحذر الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. وجاء في رواية عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني أن قبره وضع في بيته خوفا من أن يتخذ مسجدا أو يقصد للتبرك به، فحمي في جعله في بيته، وهذا هو الأصل. فمسجد فقبره في بيته، وبيته كان خارج المسجد، وإنما أدخله الوليد بن عبد الملك، أدخل الغرف حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بدون نظر لأمر الشرع بل سياسة، سياسة الملك فقط، وقد اعترض عليه العلماء ولكنه أبى أن يرعوي. والمقصود منه يقول لئلا يجتمع آل علي ويتآمروا في البيت الذي يقولون أنه بيت فاطمة وهو أحد البيوت الذي بجوار المسجد، فأدخل هذه حتى يدخل ذلك البيت، فلا يعني. وكل هذه سياسة يعني ليست من الشرع في شيء، بل هي مضادة للشرع. والمقصود الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في هذا حكمة أرادها الله جل وعلا من حفظ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان بارزا حصل فيه ما حصل من المحاولات التي قد تؤخذ الأرض التي حوله تحفر وتود. أن كثير من الناس فتن بالعبادة غير الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان المعبود أو الذي تطلب البركات من حوله صالح، فضلا عن أن يكون الرسول. الرسول هذا أمر عظيم جدا، فحفظه الله جل وعلا بوضع هذا من غير اختيار الناس، من غير اختيار. ثم لما وضع ودخل كان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز للوليد بن عبد الملك، فأراد أن يصرف الناس عن الاتجاه إلى القبر، فبنى عليه بناء جعله مثلثا قاعدته لجهة القبلة وينتهي من جهة الشمال بزاوية حتى ما أحد يستطيع استقبله، ثم بني من خلفه بناء إلى آخره. المقصود يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن تتخذ القبور مساجد، وقال إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو إذا مات فيهم النبي اتخذوا قبره مسجدا، ثم لعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى لهذا الفعل. واللعن هو الطرد عن رحمة الله جل وعلا والإبعاد، وهذا من أعظم الأمور التي تدل على المنع، فهو أعظم من كونه يقول لا تفعلوا، بل اللعن مبالغة في هذا في التحريم. ثم أيضا هذا كرره مرارا، قاله في مرضه وقاله قبل أن يمرض، وقال إن من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، قرنهم مع هذا. وكل ذلك من أجل ألا يقع الناس في الشرك، لأن هذا من الأسباب الظاهرة التي علم أنها توقع في الشرك كما هو معلوم، ولكن هل الناس امتثلوا لهذا الأمر؟ كثير من الناس جهل هذا وبعضهم لا يبالي. نعم. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قال المصنف: هكذا ثبت في أول هذا الحديث ولهما وفي آخره. أخرجاه بخط المصنف. يعني أن أحدهما يكفي عن الآخر. لهما يعني الضمير للبخاري ومسلم، وأخرجاه أيضا للبخاري ومسلم، فواحد منهما يكفي عن الآخر. نعم. قال: قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. يعني هذه مقدمة وليس هي النزول نفسه، أنه لا بد من المرض ولا بد من أن يهيأ للموت، والموت يسبقه المرض حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتد فيه المرض حتى كان يدخل يده في إناء عنده فيه ماء ويمسح به وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرة الموت، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرة الموت. قالت ابنته: وكرب أبتاه، قولوا فاطمة. فقال: ليس على أبيك كربا بعد اليوم، يعني دل على أنه في كرب، ولكن بعد اليوم ما في كرب، ما عليه كرب. فإذا هذا لا بد لكل أحد منه، وقد يكون هذا فيه إما تمحيص للذنوب وإما رفع للدرجات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن، ومعناه جعل. قوله خبيصة بفتح المعجمة كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا ليست الأعلام المقصود بها الصور، الأعلام يعني الزينة والنقوش ينقش بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، لعنهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد أو يطلبون البركة منها، أيضا هذا من العبادة، هذا إن البركة من الله جل وعلا، ولا تكون إلا في الشيء الذي شرع أن يتبرك به. نعم. قال: وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسمها من بناها مساجد. مشاهد ما تسميها مشاهد، هذه من البدع، يعني التسمية والفعل كلاهما بدعة، يعني سموا البناء الذي يكون على القبر مشهد، يعني أنه يشهد ويشاهد ويؤتى إليه ويتعبد عنده، هكذا مقصوده. صار انتشر هذا الاسم، وبعضهم يعني يقصده أكثر من قصده للمساجد، ويبكي عنده بكاء لا يبكي في الأماكن التي يرجى الدعاء فيها أو الاستجابة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم، فإن كان صلى الله عليه وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا الكلام أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا. قال القرطبي: وكل هذا مفهوم، يعني مفهوم من الحديث، ما دام أنه لعنهم فكيف يتابعوا على اللعن؟ لا يتابعهم إلا من كان يريد أن يكون ملعونا، لا يكفي قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في فهم أن هذا محرم، بل من أعظم المحرمات، ولكن هذا من البيان، بيان الإيضاح. قولها يحذر ما صنعوا، يعني أن مقصوده بلعنهم تحذيرا، وإلا هم اللعنة واقعة عليهم، وكل من يصنع صنيعهم فهو ملعون، وقد تكون اللعنة مضاعفة، اللعن إذا أخبر الرسول بها فهي واقعة، واللعن كما سبق اللعن من الله الطرد عن الرحمة والإبعاد عنها، الإنسان يكون مطرودا عن رحمة الله جل وعلا مثل الشيطان الذي طرده. فكيف الإنسان يختار أن يكون مطرودا عن رحمة الله؟ هذا لا يكون إلا بالجهل، يكون يجهل الأمر فيوقعه الشيطان في مثل هذا فيكون قد ضل ضلالا بعيدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. قوله: ولولا ذلك، أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعن من فعل ذلك، لأبرز قبره، أي لدفن خارج بيته. ومنه الحديث، هذا في الحقيقة يعني حسب ما رأته عائشة، وإلا فقد جاء أن أبي بكر رضي الله عنه روى لهم حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النبي يدفن في المكان الذي مات فيه. فلهذا زاحوا السرير الذي كان عليه فحفروا تحته ودفنوه فيه. هذا لا يخالف هذا، يعني هذا قول عائشة وما رأته، وهذا رواية أبي بكر الذي عملوه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: لا أبرز قبره، أي لدفن خارج بيته. ومنه الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، أي جالسا خارج بيته. بروز هو الظهور والتبين لمن يرى، هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، ولا أحد يمنع عنه، بل يبرز ويعلم الناس، ولا فرق بين هذا وهذا، كل من أراده وصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل والمفعول. قالوا: فأما رواية الفتح، خشي معناه أنه يكون الذي خشي هو صلى الله عليه وسلم، فيكون الكلام مضافا إليه. صحيح خشي يعني خيف، مبني للمجهول، يعني أن الناس الصحابة خشوا ذلك. إذ لو كان هذا لكان ليس عندهم خلاف أين يدفنونه، لو كان هو الذي قال هذا، ولكنهم اختلفوا كيف يغسلونه، ثم اختلفوا أين يدفنونه، حتى روى لهم أبو بكر الحديث، فكذا متفق مع رواية أبي بكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت، كما كان في لفظ آخر: غير أني أخشى، أو هي ومن معها من الصحابة. قلت: وهذا أظهر، ورواية غير أني أخشى لا تخالفه. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليه وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. قال المصنف رحمه الله: قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليه وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذا كان مستقبل المصلين، فتصور العبادة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم. قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها، منها: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني النية ما تصح، لكن يعني قصده جهلا يريد أن يكون هذا المقصود طاعة لله، وإلا النية إذا خالفت الأمر الشرعي فهي فاسدة ولا عبرة في مقصود ناوي. نعم. قال ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. تماثيل يعني التصوير، سواء كانت مجسدة ولها ظل أو صارت خطوطا مجرد يعني ترى، فهي كلها تسمى تماثيل، وهي التي كانت سببا في خروج الناس عن دينهم سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني قوله لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا حيث صلوا علي أينما كنت. والعيد اسم قد يكون اسم للمكان الذي يعاود ويتردد إليه، وقد يكون اسم للزمن من عود الزمن كل ما عاد كذا، وقد يكون اسم للجميع لهذا وهذا. فالمقصود يعني النهي عن التردد إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا صلوا علي أينما كنتم صلاتكم تبلغني، فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبره. نعم. قال ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. ومن إيانا عن قبره يعني أن لا نتخذه مسجدا أو نتخذه عيدا، كلاهما كلا الأمرين نهانا عنه. أما المسجد أن يدعى عنده أو يصلى أو يتجه إليه يكون بنازلة المسجد، أما التردد إليه وجعله مثلا عيدا فهذا أمر آخر، وكلاهما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة ما يأتون إلى القبر، ما يترددون عليه، إذا أتى أحدهم المسجد دخل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول، فإما أن يصلي وإذا صلى يعني يجلس أو يخرج ولا يقصده. وما كان إلا ابن عمر فقط الذي كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى القبر فسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول السلام عليك يا أبتي، ثم يخرج. وإذا عاد من السفر فعل ذلك، يقول سالم يعني ابنه ما رأيت أحدا يفعله غيره غير ابن عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومنها العلة في عدم إبراز قبره، ومنها ما بلي به صلى الله عليه وسلم. العلة هي الحكمة أو هي مناط الأمر أو النهي لإبراز قبره، يعني لئلا يتخذ مسجد، هذا المقصود، يعني يصلى عنده أو يقصد للدعاء أو ما أشبه ذلك. نعم. قال ومنها ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني هذا أخذ من قوله كان على وجهه خميصة فإذا اشتد المرض كشف عن وجهه، قال بين وقال وهو في ذلك إلى آخره، يعني أخذ من كونه يكشف عن وجهه الخميصة لأنه هذا يغتم بها ويضيق النفس، هذا عند شدة المرض. نعم. قال قلت ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك وعلة لعن من فعله، يعني التنبيه على العلة لئلا يتخذ مسجد، هذه العلة لئلا يتخذ عنده شيء من العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجدا وهو معنى قوله أخشى أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة خشي أن يتخذ مسجدا يقول عائشة في الصحيح نعم قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني هذا اللي جندب هذا يقول إني أبرأ البرى يعني أخلص ولا يكون لي من ذلك شيء أن يكون لي منكم خليل لأنه هو خليل والخليل الخلة هي نهاية الحب وهي أن يتخلل الحب القلب كله فلا يكون فيه موضع لغير الخليل يقول اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمعنى ذلك أن الخلة لا تقبل المشاركة بخلاف المحبة فإن المحبة يكون فيها مشاركة ثم قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن ثم نهى قال ألا أن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبلي فإني أنهاكم عن ذلك هذا تكرير للنهي ومبالغة فيه وكل ذلك نصح منه صلى الله عليه وسلم للأمة أما هو فقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ الذي كلف به وأمر به فإنما بقي دور الأمة يجب أن تمتثل قوله وما أرشد إليه حتى لا يقع في مخالفته فيقع لهم العذاب لأن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم كان محلا لعقاب الله جل وعلا وعذابه والمقصود أن هذا أيضا مما يعد سدا للذرائع التي توصل إلى الباطل كل هذا خوفا أن يقع في أمته شيء من المخالفات التي تقدح في التوحيد وفي عبادة الله جل وعلا ومعلوم أن مثل هذا قد يعني يكون داعية لكثير من الناس أنه يدعو الرسول ويتجه إليه فلهذا حسم هذا المادة وأمر أن لا يتخذ مسجدا ولا عيدا وأن تكون الصلاة في أي مكان كان فإنها تبلغه صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله إليكم قال قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي أبو عبد الله وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع من هذا وأنكره والخليل هو المحبوب غاية المحبة أمتنع من هذا بل أتخلص من هذا أخلص منه ولا يكون لي فيه شيء هذا البراءة أبرأ نعم أحسن الله إليكم قال والخليل هو المحبوب غاية المحبة مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب كما قال الشاعر قد تخللت مسالك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا قد تخللت مسالك الروح يعني أن الخلة لا تقبل المشاركة كل واحدة فقط، وهي نهاية الحب، لأن الحب المحبة لها درجات، أولها العلاقة ثم الصبابة ثم إلى آخره، ثم التيتم أيضا من آخرها، التيتم هو التعبد، ثم الخلة، فالخلة هي نهايتها. نعم. قال: هذا هو الصحيح في معناه كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. قوله: وأعلل هذا بأن الله اتخذه خليلا، ليس هو الذي اتخذ ربه خليلا، ولكن هذا من المقابل، لما اتخذ الله خليلا